قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان. أعيد. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياتنا في قبرنا، في القبر بعد مماتنا، في القبر بعد مماتنا حق ويسألنا به الملكان. والظاهر أنها حق وليست بحق، ولا وليست حقا، لأنها خبر لحياتنا مليء بالأخطاء اللغوية. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان أنه كان ميتا ثم يحييه ثم يميته ثم يحييه، كما قال الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإنسان تمر به أطوار في هذه الحياة: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فإنه كان ميتا قبل أن يخلق وتنفخ فيه الروح، ثم يحييه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الحياة الدنيا بعد نفخ الروح فيه، بعد أن يبلغ 4 أشهر في بطن أمه، ثم بعد ذلك تكون الحياة الموت الذي هو حياة في الواقع، حياة في البرزخ من نوع خاص، ثم بعد ذلك الحياة الأخروية الأبدية التي لا نهاية لها. لذلك فإن الواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الحياة، أن يؤمن بأن تلك الحياة التي تعقب الموت هي تعلق الروح ببدن الميت بكيفية وصفة لا يعلمها الله عز وجل، لأن الروح لا تفنى بإذن الله تبارك وتعالى، إذ أن لها في البدن 5 تعلقات. التعلق الأول قبل نفخها في الجسد، والله أعلم بمكانها في ذلك الوقت، وتعلق بالبدن في أثناء الحمل وقبل الولادة، أي بعد نفخ الروح بعد مضي 4 أشهر وقبل أن يولد الطفل. والتعلق الثالث تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا، وهي الحياة التي يحيا بها البشر الآن. والرابع تعلقها بالبدن في البرزخ، حيث قد تعاد إليه وبخاصة بعد دفنه مباشرة ويسأل كما سنبينه، وهو الذي يشير إليه هنا. وتعلق أبدي سرمدي وهو تعلقها بالبدن بعد ماذا؟ ها؟ بعد البعث. وهذا تعلق لا ينتهي، سواء كان الشخص من أهل الجنة أو من أهل النار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، كما هو معلوم من قصة ذبح الموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فإنه ثبت في الصحاح فيما يتعلق بدليل ما يشير إليه المصنف هنا من الحياة بعد الموت وتعلق الروح وسؤال الملكين، من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموت وخروج الروح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، إن كان من أهل السعادة فإنه يأتيه ملك الموت عند رأسه، وتقف على مسافة منه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فإن كان من أهل السعادة فإن الملك يسل تلك الروح فتخرج أو تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أو كما تسل الشعرة من العجين. ثم تخطفها منه ملائكة الرحمة ولا تبقى في يده طرفة عين، فيجعل في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة، ثم تصعد به الملائكة وتفتح له أبواب السماء، وكلما مر بسماء قال لهم ملائكتها: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم يعيدها الله تبارك وتعالى إلى جسدها فتعود إلى صاحبها، فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء ذلك أو قبله يأتيه عمله في هيئة رجل جميل المنظر، حسن الوجه، طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أتيت أؤنسك في قبرك. ثم يفتح له باب من الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، فيقول: يا ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره خير. ثم الله أعلم بمستقر الأرواح بعد ذلك. كل ما ورد في الأمر أن نسمة المؤمن طائر يروح ويغدو في الجنة، وروح الشهيد في وروح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. ونسمة المؤمنين جميعا طير يروح ويعلق في شجر الجنة. وأما ما عدا ذلك من الأقاويل فإنه لا يلتفت إليها، من أن مستقر الأرواح المؤمنين بئر زمزم، وأرواح الكفار بئر برهوت ونحو ذلك، أو أرواح المؤمنين في كذا وأرواح الكفار في كذا، كل هذا لا دليل عليه، وإنما هو تخرص. وإنما كل ما ورد في وضع الروح أثناء البرزخ أن نسمة المؤمن أين؟ طائر يعلق في شجر الجنة. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. أما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فإنه كما ذكرنا في أول الحديث إلى أن ذكر أنه تتفرق روحه في جسده لا تريد الخروج لأنها تعاين العذاب والعياذ بالله، فيأتي ملك الموت فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. تفكروا في العود الذي له شعب متعرجة وقد التف عليه صوف مبلول، هل يخرج من ذلك بسهولة؟ لا. فكذلك أرواح الأشقياء، ثم تخطفها منه ملائكة العذاب فيجعلونها في مسوح من النار، ثم تغلق دون، ثم كل إذا مرت بأهل السماء في ريح النتنة يقال ما قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان بن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم تطرح روحه طرحا من السماء، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يأتيه الملكان فيقعدانه بعد أن تعاد روحه إلى جسده، فيسأل تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، ولو كان يعرف ذلك في الدنيا والعياذ بالله. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يلي ما عدا الثقلين الجن والإنس، ثم يرى مقعده من الجنة، فيقال: انظر ذلك المقعد من الجنة، أبدلك الله به هذا المقعد من النار. فيفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة، فيقال: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم من ذلك وأشد. هذا هو حال حياة البرزخ، إما نعيم وروح وريحان، ونعيم إلى يوم القيامة، ثم يتواصل بعد ذلك في نعيم أعظم، وإما سموم وحر من حر جهنم، إلى أن ينتقل إلى ما هو أعظم في النار يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا فيه دلالة أو فيما تقدم دلالة على وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والعقلانيين المعاصرين، حيث أنكر ذلك في هذا الزمان بعض أتباع المعتزلة ويمثلهم في الآونة القريبة أحد أطباء البقر في بعض البلاد الإسلامية الذي لا تخصص له في الشريعة، فألف مجلدين ينكر فيهما عذاب القبر ونعيمه. يقال له رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ألا تبقى بين الأبقار تمرضها بدلا من أن تتطفل على العلوم الشرعية وعلى عقيدة الإسلام تخربها؟ ولا نقصد بهذا أن نعيب هذا العلم النافع للأمة، ولكن يعاب ذلك الشخص الذي يتجاوز ما يعلم إلى ما لا يعلم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهؤلاء العقلانيون الذين ينكرون بعض أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه وبعض المغيبات لا يلتفت إلى أقوالهم، فلهم سلف هم المعتزلة وأهل الكلام ممن يحكمون العقل في الشرع ويقدمون العقل على النقل ويخضعون النصوص الشرعية لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدنا من هذا أن ما معنى كلام الشيخ أن للجسم حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا ونواميسها وأوضاعها الدنيوية، وإنما هي حياة خاصة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله، سواء كان في ذلك حياة السعداء أم حياة الأشقياء. نعم. والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. هذا هو ما بيناه فيما تقدم من ثبوت عذاب القبر ونعيمه. ومما يدل على كل منهما مستقلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق جعفر بن أبي طالب بالنسبة للنعيم: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. وذكره عن خشخة ساق رجلي بلال رضي الله عنه في الجنة، وبشارته عن كثير من الشهداء عما عوضهم الله تبارك وتعالى به من الخير. وأما ما يخص العذاب فمن ذلك بالإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل الحديث المتفق عليه أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أو في كثير، يعني عند الناس، وإلا هو عظيم عند الله. فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر جريدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم إيش ييبسا، وهذا ولا شك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل الناس اليوم من تطبيق ذلك على القبور فهذا رجم بالغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما يعذبان، وأما نحن لا ندري ما إذا كان ما أمامنا من القبور في عذاب أم في ماذا، في نعيم. ولذلك لم يفعل ذلك أصحابه من بعده. وأما وضع أكاليل الزهور والورود على القبور فهذا تقليد للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فعلينا أن نبتعد عن مثل هذه الأعمال الخرافية. الشاهد مما تقدم أن نعيم القبر حق، وعذابه حق، سواء كان الشخص المنعم أو المعذب بقي جسده أم لم يبقى، سواء كان جسده ترابا أو عظاما أو تحول إلى ماء في البحر أو تحلل في بطون السباع أو تحلل مع التراب، فإننا نؤمن بأن فريقا في نعيم وفريقا في ماذا، في جحيم. ويكفي أننا نحن لا نعرف الروح التي بين جنبينا وهي تصعد أمامنا ولا ندري ولا ندرك كنهها، بينما يراها صاحبها عندما تخرج منه ويتبعها بصره. فعلى المؤمنين من سماتهم أنه يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعيم القبر أو عذابه من هذا القبيل، والذين ينكرونه إنما ينكرون أمورا متواترة، ولو لم يكن لذلك حقيقة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وأمرنا أن نقول بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.